لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. قال: باب سترة المصلي. وسترة المصلي هي ما يوضع بين يدي المصلي ليستره عن المارة الذين يمرون من بين يديه. وأما ضوابط هذه السترة فسيأتي الكلام على ذلك في أثناء الأحاديث وشرحها إن شاء الله تعالى. لكن في جملة، هذه السترة اختلف العلماء فيها بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب. فمن العلماء من ذهب إلى وجوب السترة، ومن العلماء من ذهب إلى الاستحباب، وهم الأكثر. وهو القول الراجح، وهو القول الراجح لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وليس بين يديه شيء. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وليس بين يديه شيء. وفي منى يعني في آخر عمره، لأنه ابن عباس ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة إلا في حجة الوداع. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني ذات مرة بغير سترة وعليه، فهذا يدل على عدم الوجوب. وإن كان طبعا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكان يظن مرور الناس فيه بغير سترة، ولعله في منى لما صلى كان في المكان، أو كان يعني الذي يغلب على المكان عدم مرور أحد في هذا المكان. والسترة فيها من يعني الفائدة العظيمة، أو فيها من الفوائد العظيمة للمصلي ما سيظهر لنا في أثناء تناول يعني أحاديث الباب. قال في أول أحاديث الباب رحمه الله تعالى: قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. وإن كان يعني في ما يتعلق بالمادة الحديثية بعض العلماء يقولون: لا، ليس هذا لفظ البخاري، وإنه يعني لفظ ماذا عليه من الإثم هذا ليس لفظ البخاري ونحو ذلك. هذا الحديث ساقه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى لبيان شديد الوعيد لمن يمر بين يدي المصلي، لمن يمر بين يدي المصلي وسترته يعني، فله وعيد شديد. هذا ظاهر في الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، يقف 40 يوم، 40 ساعة، 40 شهر، الله أعلم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لذلك هذا ترهيب للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وسترته، ولذلك عليه أن يمر إما بعد السترة أو ينتظر، أو ينتظر إن كان يعني المكان لا يسع أن يمر، فعليه أن ينتظر. نعم. ولذلك هذا الحديث كما قال العلماء فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته، فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته. لا يجوز لأحد يعدي قدام حد، وبيصلي، وما بين المصلي وسترته، وهو موضع ما بين قدميه وموضع سجوده، موضع قدمين المصلي لغاية موضع السجود، ده موضع السترة، محدش يمر في هذا الموضع. وهذا عام في كل مصلي كما قال العلماء، هذا عام في كل مصلي، يعني الإمام والمنفرد، وقيل يستثنى من ذلك المأموم، لأن الإمام سترة للمأموم، لكن أيضا هناك من العلماء من منع ذلك أيضا، من منع ذلك أيضا، وقالوا إنه هذا الاستثناء مردود، بأن السترة لرفع الحرج عن المصلي لا عن المار، لا عن المار، يعني إيه اللي ردوا على إنه حتى المأموم كمان ما حدش يعدي من قدامه، وقالوا إن ده لرفع الحرج عن المصلي، يعني إيه إن المأموم خلاص الإمام بقى هو سترته، ما بيحتاجش يحط سترة وعليه، فلا يجوز إن حد يمر بينه وبين الإمام، ما حدش يمر بينه وبين إمامه في هذه الحالة اللي هو سترته. ولذلك هذه المسألة خلافية، فخير للإنسان إنه ما يمرش حتى بين يدي المأموم، ويحاول إن هو يتجنب هذا المرور ما استطاع، وإلا البعض يعني أخذ بالقول الأول، وفي الحقيقة يعني عمل به بطريقة ربما فيها شيء من يعني التفريط، في شيء من التفريط، تلاقي أحيانا بعض الناس يقوم يمر بين يدي الصف كله، ياخد كده ما ياخدها بيتمشى كده قدام الصف كله لغاية ما يخلص الصف. طب ما خير لك انك تمر من عند جزء من الصف وتطلع على ورا على طول احسن، وما تمرش بين كل الصف ده كله، فضلا عن انه بعض العلماء قال انه حتى المأموم ليس لك ان تمر بين يديه. ليه؟ لانه الحرج رفع عنه هو في انه اتخذ الامام سترة، مش رفع عنك انت انك تعدي بينه وبين سترته. نعم. قال وقع في البزار من وجه آخر، يعني عند البزار من وجه آخر 40 خريفا، يعني لكان أن يقف 40 سنة، 40 خريف يعني 40 سنة، إذن هذا فيه ترهيب شديد من المرور بين يدي المصلي. وعليه ينبغي على المصلي أن لا يؤثم الناس كذلك، بعض الناس يدخل المساجد أو يصلي حتى في البيوت يقوم يقف يصلي ما يتخذش سترة، لا، ده في دليل على إنك دليل على أهمية السترة، وإن كنا نقول بالاستحباب إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي بغير سترة. لماذا؟ حتى لا يؤثم الناس، حيث إنه بعض الناس هيعدي من قدامه، لكن لما هيلاقي السترة هيقوم يتجنب المرور أمامه وهيروح يعدي من بعد السترة. ولذلك بعض الناس يدخل المساجد يروح واقف في نص المسجد كده ويصلي، طب ما عندك انت الجدران المسجد، عندك أعمدة المسجد، تخذها ستر لك، ما فيش اتخذ الناس اللي قاعدين نفسهم سترة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، فقال مثل مؤخرة الرحل. هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله ليبين لنا ما هو القدر الذي يتخذه الإنسان في سترته أو لسترته، قدر السترة قد إيه، ارتفاع السترة قد إيه. قالت عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، الراجل اللي بيركب على الدبة بتاعته، خصوصا يعني الجمال والنياق ونحو ذلك، فبيبقى قاعد وحاطط ظهره على حاجة ساند بيها كده، ساند بيها ظهره، فالمؤخرة دي بتبقى حاجة كده ورا زي مسند كده، المؤخرة دي ارتفاعها تقريبا كما قال العلماء 2/3 ذراع، يعني ذراع إلا تلت، 2/3 ذراع. الذراع بقى مختلف فيه ما بين 45 سنتي لغاية 60 سنتي بين العلماء، لو توسطنا وقلنا حاجة بخمسين سنتي يبقى ثلثي زراع هيكون في حدود 30 سنتي مثلا أو حاجة وثلاثين سنتي، يبقى مؤخرة الرحل هتكون في حدود 30-35 سنتي، يبقى اللي يحط سترة يحط قدامه سترة يكون في حدود 30-35 سنتي، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك العلماء قالوا ويحصل أيضا أو تحصل السترة أيضا بأي شيء أقامه بين يديه، أي شيء يقيمه بين يديه، يعني حط كرسي، وقف قدام عمود، الحيطة نفسها، أي شيء يستره بحيث أنه يخليش الحد يعدي يمر بين يديه. طيب لو هيحط شنطة، هيحط أي شيء، زجاجة مية حتى نحو ذلك، كل هذا يجزئ في السترة إن شاء الله تعالى. يعني البعض يقول أنه ممكن يعمل خط، وده هيجي عليه كلام في آخر الباب، ففي حديث الخط في آخر الباب هنعلق عليه إن شاء الله لما يجي محله. قال وعن سبرة ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، يعني ولو أن يضع السهم. السهام دي بيستعملها الرامي في أثناء القتال، بيطلع السهم من الجراب بتاعه ويحطه في النبل ويرمي. فالسهام دي عادة بتبقى في الأطوال 30 سنتي ونحو ذلك، يروح حطه كده قدامه، هذا يجزئه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، وإن كان الحديث ضعيف سندا لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. وعليه أن هذا الحديث الزيادة فيه هو أنه لا يشترط شيئا معينا في السترة، المهم شيء يستر الإنسان، سهم كان، خشبة، رمح، نحو ذلك. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة، وهي رمح صغير، كان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني سترة له في صلاته، أو أما يجي يصلي يروح حطه قدامه كده. قالوا والمختار أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد إليها. الصنعاني رحمة الله عليه بيقول إنه العلماء منهم من قال إنه المختار الأمثل إنه ما يحطش السترة كده أمامه ويصمد إليها كده، الصمد اللي هو القصد. ولذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الصمد، قال ومن معانيها المقصود أو المتوجه إليه، فلا يصمد إلى السترة هكذا، إنما يخليها يمين شوية أو شمال شوية، كأنه والله أعلم العلماء الذين قالوا بذلك أرادوا أن يدفعوا وهم تعظيم هذه السترة، إن حد ممكن يمر يوم يشوف الشخص حاطط السترة كده واقف تمام قاصدها تماما، يوم يظن أنه هو بيعظم السترة دي فيخليها يمين شوية أو شمال شوية. وذلك لما يخش يصلي قدام عمود في المسجد ما يصمدش إلى العمود صمدا، إنما يروح يمين، يخليه على يمينه أو على شماله شوية. نعم. قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل للمسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال الحديث. قال وفيه الكلب الأسود شيطان. قال أخرجه مسلم. وفيه يعني الحديث له بقية غير اللي هو يعني ذكره هنا، وتمام الحديث اللي هو ما ذكرهوش النقط المحطوطة دي يعني، وتمام الحديث الراوي اللي عن روى عن أبي ذر قال فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض من الأصفر. يعني أبو ذر بيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فالراجل الراوي بيسأل أبي ذر، بيسأل أبا ذر إيش معنى يعني الكلب الأسود، ما بال أحمر وأبيض وغيره، يعني إيش معنى الأسود يعني. قال فقلت يعني أبو ذر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال الكلب الأسود شيطان، اللي هو بقى تتمة الكلام الكلب الأسود شيطان. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. طيب هذا الحديث في الحقيقة أحدث خلافا ونزاعا واسعا بين العلماء. يعني ظاهر الحديث أن المرأة والحمار والكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصلي, يعني بين يدي المصلي وسترته, يعني فإنهم يبطلون صلاته لقوله يقطع صلاة الرجل, فالقطع ظاهر البطلان والفساد, ظاهر البطلان والفساد, ولذلك اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال القطع معناه فساد الصلاة, وعلي لو مر أمام الإنسان وبيصلي حمار أو كلب أو امرأة تفسد صلاته وتبطل. وجمهور العلماء على أنه ليس المقصود بذلك القطع, ليس المقصود بالقطع البطلان والفساد, إنما المقصود نقص الأجر والثواب, نقص الأجر والثواب, فيكون معنى يقطع صلاة الرجل يعني يقلل من ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي. وذهب بعض العلماء إلى تعيين بعضها دون بعض, إلى تعيين بعضها دون بعض. يعني مثال, مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار الكلب الأسود وقال هو ده اللي يقطع الصلاة فقط, أما المرأة والحمار قال ففي نفسي من ذلك شيء. الإمام أحمد قال ففي نفسي من ذلك شيء لحديث عائشة ولحديث ابن عباس. إيه حديث عائشة بقى وإيه حديث ابن عباس؟ لحديث عائشة أنها روت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي الليل وهي مضطجعة مستعرضة بين يديه, فإذا أراد أن يسجد غمزها. المكان ضيق, يعني أوضة النوم بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كده على قدها, وما في سراير ولا في غيره, هي نايمة على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عشان هي بقى رضي الله عنها بتتقلب, ممكن تقوم تخش على الحتة اللي هو بيصلي فيها على المكان بتاع السجود, يقوم يغمزها تقوم راجع رايح لجوه يروح ساجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد بيقول طب ما يعيش قدامه ويصلي. الحقيقة أن برضو الكلام ده أجاب عليه من قال بأن المرأة أيضا تقطع, وقالوا أنه يفرق بين المار والنائم أو المضجع أو القاعد, يفرق بين ده وبين ده. لو في امرأة حتى قاعدة أو مضجعة نايمة فده ما يدخلش في القطع, وخصوصا بالليل وفي ظلام. إنما الذي يقصد به الحديث هو المرور. طيب والحمار؟ قال لحديث ابن عباس, حديث ابن عباس هذا فيه أنه قال مررت بين يدي الصف وأنا على أتان لي في منى, كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وراكب أتان حمار وعدى بين الصفوف ولم ينكر عليه أحد, ولم ينكر عليه أحد. وده اللي حمل طائفة من العلماء أن يقولوا أنه المرور بين يدي المأموم يعني إيه, ما لا يقطع الصلاة ولا يدخل, أو لا يدخل في مسألة المرور المنهي عنه. طيب ما هو الراجح في هذا كله؟ الراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور, وهو أن الثلاثة تقطع, أن الثلاثة تقطع. ولكن القطع ما هو المقصود به؟ هل هو البطلان والفساد أو هو نقص الأجر والثواب؟ الأقرب هو قول الجمهور أن القطع هو معناه قطع الأجر والثواب, آسف, نقص الأجر والثواب. قال ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. قال: وقيد المرأة بالحائض. وقيد المرأة بالحائض، يعني في حديث قيد فيه قال المرأة الحائض، وهذا لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت اللي هو في وصف المرأة بتقييد وهو الحيض، هذا لا يثبت. نعم. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يعني بين يديه والسترة، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث ساقه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان لزوم منع المار بين يدي المصلي وسترته، لزوم منع المار بين يدي المصلي وسترته. قال النووي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجود هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب. يعني الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول يعني أنه مسألة مدافعة المار هذا سنة، وإن كان الظاهرية في الحقيقة يرون الوجوب، الظاهرية يرون الوجوب. يعني ماذا؟ أنه هيأثم المصلي لو ما منعش المار ده أن يمر بين يديه، هذا على مقتضى كلام الظاهرية. أما على كلام جماهير أهل العلم أنه من السنة دفعه ومنعه، لكن لو مر لا يأثم المصلي، لكن هذا يتسبب في نقصان الأجر أو الثواب أو أنه يشغله، فضلا عن إثم المار. وقد تقدم في أول حديث أنه المار لا يجوز له أن يمر، وإلا لو وقف 40 لكان خير له من أن يمر. طيب، ما هي طريقة أو صورة المدافعة؟ قال العلماء: يدفعه بالأهون فالأهون، يعني الأيسر فالأيسر، بمعنى أنه لو جه يمر بين يديه المصلي المار يوم يدفعه، لو الإشارة تكفي خلاص يشاور له كده، أو لو مد الإيد نفسه كده يمنع المرور يمد إيده، إن أبى فليقاتله برضو بالأهون فالأهون. المقاتلة هنا المقصود بها ماذا؟ الممانعة، الممانعة العراق، يعني مش المقاتلة الأكل، المقاتلة يعني العراق، إنه لو مش راضي هو يتوقف يحاول يمنعه ولو بالعراق يزق ويدفعه. وقد جاء عن بعض السلف أنه أراد أن يمر بين يديه شاب فمنعه فأصر فضربه في صدره، لكن هذا ليس على الإطلاق، أن ده الشاب ده يعني تأول هذا الصحابي أو التابعي لا أذكر أن هذا مستكبر، عشان كده دفعه دفع قوي. إنما مش كل من يأتي يمر نعمل معه كده بالأهون فالأهون، وإلا يعني ممكن يحصل حاجات تعمل مشاكل. يعني أنا أذكر أنه أحد إخواننا أصحاب الهيئة الضخمة كان واقف بيصلي، فجاء رجل كبير مسن فدخل فمر بين يديه فدفعه بقوة فانقلب الرجل على ظهره يعني بطريقة صعبة جدا. فده في الحقيقة قلة فقه، والصحيح انه يدفع بالأهون. يعني اخونا ده صاحب الجسم الكبير ده كان يكفي بس يمد ايده كده بس خلاص الرجل مش هيقدر يمر، انما يديله واحدة في صدره ده ممكن يموته وهو بيصلي. نعم. ودي بقى معنا مسألة فقهية اخرى. طيب، هل ده تلزمه دي؟ لو انه هو بيقتله كده تلزمه دية؟ دي ذكرها العلماء وتكلموا فيها، حتى ان بعض العلماء قالوا لا دية له، لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا المقاتلة. لكن هذا الكلام في الحقيقة ليس على إطلاقه، وإلا فلو تجاوز حد المقاتلة يحتمل أنه يضمن، والله أعلم، يعني يضمن ديتهم ويكون قتل خطأ. يعني هو الراجل يمر بمجرد يمنع بأنه مجرد ما تحط إيدك بس كده هيتمنع، يقوم يديله واحدة يموته بها، ده تجاوز. عامل زي اللي بيقيم مثلا حد وراح تجاوز في اسلوب طريقه الحد اللي هو مثلا وليكن جلد او نحو ذلك. فده العلماء بيتكلموا فيه في مساله تجاوزه من عدمه. قال وفي روايه فان معه القرين، يعني قال فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. قال فان معه القرين، فانما هو شيطان، وفي الرواية الثانية فإن معه القرين، يعني فإن معه شيطان، لأنه بالفعل الشياطين هي اللي بتوز الإنسان وتأزه على ذلك، الكبر نحو ذلك، الجهل. الشيطان يمشي مع الكبر ومع الجهل، يوم يخلي الإنسان يعمل كده. وفي الحديث دليل على جواز وصف أصحاب بعض المعاصي باسم الشيطان أو ب وصف الشيطان، أن يقال هذا شيطان. لماذا؟ لأنه يفعل أفعال الشياطين من الجهل ونحو ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. قال أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله بيحسن هذا الحديث وبيقول إن لم يصب، يعني لم يكن قوله صحيح، يعني من وصف الحديث بأنه مضطرب. لكن في الحقيقة هذا الحديث أكثر المحدثين على تضعيفه ورده، وتضعيفه ضعفا شديدا، وعليه اختلف العلماء في مسألة الخط. قال فإذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من يمر بينه. يعمل أش حاجة، يعمل خط في الأرض. هذا القول ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، والحديث قال وعليه كذلك أصحابه قالوا أن الخط يغني إذا لم يجد السترة. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، والأولى أن الإنسان لا يحتج به ولا يعمل به. واللي قالوا بالخط قالوا أنه هو لو عمل خط يقوم يعمله بطريقة كده معينة، يعني يعمله هلال. قالوا فليتخذه كالهلال، يعمل خط كده زي الهلال كده. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم. لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم. قال أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، وهو كما قال الحافظ رحمه الله حديث ضعيف جدا ولذلك لا يحتج به. قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، يبقى هذا الحديث هيقابل حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وكذلك ما حديث الستر عموما. فهذا الحديث غير صحيح ولا يحتج به، وتبقى الأحكام على ما تقدم. نقف على باب الحث على الخشوع في الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.